أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة عن عابد من العباد وزاهد من الزهاد، كان يلقب بسيد الزهاد في عصره في القرن الثاني الهجري، وهو الإمام القدوة إبراهيم ابن أدهم العجلي الخراساني البلخي رحمه الله تعالى. الإمام إبراهيم ابن أدهم كان أحد العباد الصالحين الذين يضرب بهم المثل في الزهد في الدنيا والاجتهاد في العبادة رحمهم الله تعالى. ولد رحمه الله سنة 100 للهجرة النبوية، وكانت وفاته سنة 62 و100 للهجرة النبوية. ولد سنة 100 وتوفي سنة 162. الإمام إبراهيم أدهم رحمه الله تعالى شهرته بالعبادة والزهد يعني أكثر من شهرته بالعلم، ولكن مع ذلك أيضا فقد طلب العلم، وله رواية عن محمد بن زياد الجمحي صاحب أبي هريرة، وروى أيضا عن أبي إسحاق السبيعي ومالك بن دينار والأعمش ومجموعة من علماء التابعين أخذ عنهم إبراهيم بن أدهم. وأما الذين رووا عنه فمنهم سفيان الثوري والأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري ومجموعة من علماء السلف رووا عن إبراهيم بن أدهم، رووا عن إبراهيم بن أدهم بعض الأحاديث التي تحملها. الإمام إبراهيم بن أدهم رحمه الله ولد بمكة، رغم أنه في الأصل من أهل بلخ، مدينة لعل الآن في حدود أفغانستان في تلك الجمهوريات في شرق آسيا، فولد بمدينة ولد بمكة ولكن أصله من بلخ، وذلك أن والده يعني أن والده وأمه حج في سنة من السنوات، هي سنة 100 هجرية، كان في رحلة الحج وولدته أمه بمكة في أثناء رحلة الحج. قصة إبراهيم بن أدهم في بداية يعني زهده وإقباله على العبادة أنه كان أبوه كثير المال والخدم والمراكب والجنائب اللي هي الإبل النفيسة والبزاة جمع بازي، وهي يعني أيضا أغلى أنواع الصقور وأنفس أنواع الصقور، فكان أبوه يعني من الأغنياء الموسرين ومن وجهاء بلده في فارس، وكان إبراهيم يعني تبعا لذلك نشأة يعني مترفة، وكان يقضي وقته في الصيد على الفرس ومع الصخور وكذا، ويخرج معه الخدم والحشم يلهو يعني بالصيد. فجاء في قصة إقباله على العبادة وزهده في الدنيا أنه خرج يوما على فرسه يركضه يريد الصيد، فسمع صوتا من فوقه يقول: يا إبراهيم، ما هذا العبث؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ اتق الله، عليك بالزاد ليوم الفاقة. وفي رواية أخرى يعني أنه كان من أبناء الملوك، يعني أن أباه كان يعني من ملوك بلده بلخ، وأنه خرج يوما للصيد فخرج يعدو خلف ثعلب أو أرنب، فهتف به هاتف يعني سمع صوتا يناديه وهو لا يدري من صاحب هذا الصوت، يقول: ألهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ وطبعا هذه الأشياء يعني لو صحت يعني تكون من الكرامات، ونحن نؤمن يعني بكرامات الأولياء، وربما أن الله سبحانه وتعالى يعني أرسل إليه ملكا يناديه بهذا النداء أو نحو ذلك، يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها الله. فلما سمع هذا الصوت يعني وهو في رحلة الصيد أثر فيه وقرر أن يترك حياة اللهو واللعب والعبث وأن يقبل على عبادة الله تعالى. فكان معه راع لأبيه، أحد الرعاة يرعى لأبيه، فأخذ عباءة الراعي وأعطاه فرسه وما معه، أعطى كل ما معه يعني الفرس وما معه من المتاع وكذا والسكور وكذا أعطاها للراعي، وأخذ عباءة الراعي ودخل البادية، ثم ترك بلاده وتوجه إلى العراق وإلى مكة وإلى الشام. فصحب سفيان الثوري رحمه الله وصحب الفضيل بن عياض رحمه الله وآخرين من العلماء والعباد، وعمل في حفظ البساتين، حراسة البساتين، يعني ترك ما كان فيه من الترف وكذا وصار يعمل حارسا لبستان ويلبس يعني لباسا رثا وكذا رخيصا، ويأكل يعني من عمل يده ومن الأجرة التي يتقاضاها على حراسة البساتين وخدمة البساتين والعمل فيها. ومما ورد في يعني من حكمه ووصاياه رحمه الله أنه كان يقول: من أراد التوبة فليخرج من المظالم وليدع مخالطة الناس وإلا لم ينل ما يريد. من أراد التوبة فليخرج من المظالم وليدع مخالطة الناس وإلا لم ينل ما يريد. طبعا موضوع مخالطة الناس في الحقيقة يعني نجد بعض العلماء يعني يحبذ العزلة وترك الخلطة وكذا، وفريق آخر يحث على الخلطة، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتصاد يعني في هذا الأمر أن تكون خلطة الناس في الخير، إن خلطة الناس سلاح ذو حدين، يعني إذا الإنسان خالط الناس بغرض يعني التعاون معهم على البر والتقوى وأن ينفعهم وينفعوه في دينه ودنياه وكذا بدون أن تكون الخلطة سببا للوقوع في المعاصي والغيبة والنميمة والكلام المحرم ونحو ذلك، فتكون هذه الخلطة محمودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: قال إبراهيم أدهم، سئل عن إبراهيم بن أدهم فقال: له فضل في نفسه صاحب سرائر. صاحب سرائر يعني كان له عبادات يعني في السر، وكان له كرامات يعني تروى عنه رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا من قبل يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكرامات يعني أكثر ما تظهر في العباد، أكثر ما تظهر الكرامات في العباد يعني المجتهدين في العباد. و من كلامه أيضا ووصاياه رحمه الله أنه قال: الزهد يعني قسم الزهد إلى ثلاثة أقسام، قال: زهد فرض وهو الزهد في الحرام، وزهد سلامة وهو الزهد في الشبهات، وزهد فضل وهو الزهد في الحلال. يعني الزهد الواجب والزهد في الحرام، يعني يذهب في الحلال وهو يقع في الحرام، فأول درجة يعني من درجات الزهد أن تزهد في الحرام، ثم بعد ذلك يعني إذا أردت السلامة تزهد في الشبهات، الأشياء التي يشك يعني في حرمتها، ثم بعد ذلك تزهد في الحلال يعني في التوسع يعني في نعم الدنيا وأمور الترف والكماليات وكذا، فهذه يعني درجة يعني زائدة. كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى كما نقل عنه أصحابه كان لا ينام الليل، كان لا ينام الليل ويصوم الدهر، لا يفطر في حضر ولا سفر، ويقوم الليل كله، وكان يتفكر، كان كثير التفكر في الآخرة وفي آيات الله تعالى وفي الاستعداد للقاء الله، وكان يعمل ويأخذ يعني من أجرته قدر كفايته ويعطي بقية الأجرة يفرقها على أصحابه وعلى يعني من حوله، ويقول كلوا بها شهواتكم، يقول كلوا بها شهواتكم. وكان يلبس فروا بلا قميص، وفي الصيف شقتين بأربعة دراهم إزار ورداء، يعني في الشتاء عنده فروة يلبسها في الشتاء، وفي الصيف شقتين قطعتين من القماش، واحدة يأتذر بها وواحدة يرتديها على النصف الأعلى والأسفل من البدن رحمه الله. مما ورد عنه رحمه الله أنه يقول بقية ابن الوليد رحمه الله أحد علماء الشام يقول دعاني إبراهيم بن أدهم إلى طعامه، إبراهيم بن أدهم دعا بقية بن الوليد إلى الطعام، قال فأتيته فجلس فوضع رجله اليسرى تحت أليته ونصب اليمنى ووضع مرفقه عليها، يعني زي جلسة الافتراش في التشهد الأوسط وفي الجلوس بين السجدتين، فجلس يعني نفس هذه الجلسة، ثم قال هذه جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يأكل على هذه الجلسة، قال هذه جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة العبد، خذوا بسم الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم أدهم يقول جلس يعني زي مثل جلسة التشهد الأول كذا في الصلاة، وقال هذه جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة العبد، خذوا بسم الله. فلما أكلنا قلت لرفيقه أخبرني عن أشد شيء مر بك منذ صحبته، بقية بن الوليد قال يعني لرجل كان مرافقا لإبراهيم بن أدهم، فقال له يعني أخبرني عن أشد شيء يعني أو أشد موقف مر بك في صحبتك لإبراهيم بن أدهم. فقال هذا الرفيق يعني قال كنا صياما فلم يكن لنا ما نفطر عليه، قال كنا صائمين يوما وليس عندنا شيء نفطر عليه، فأصبحنا فقلت هل لك يا أبا إسحاق أن نأتي الرستن، وقالوا الرستن بلدة بين حماه وحمص في منتصف الطريق بين حماه وحمص كثيرة البساتين، فقال هل لك يا أبا إسحاق، وهي كنية إبراهيم بن أدهم، هل لك أن نأتي الرستن فنكري أنفسنا مع الحصادين، قال نعم، فقال قال له نعم، وافقه أن يذهبوا ويكروا أنفسهم يعني يؤاجروا أنفسهم يعملون بالأجرة مع الحصادين في ذلك الوقت يعني في موسم الحصاد، قال نعم، قال فاكتراني رجل بدرهم، رجل ورفيق إبراهيم بن أدهم أجره صاحب البستان بدرهم، فقلت وصاحبي يعني إبراهيم بن أدهم هذا ألا تؤاجره أيضا، قال لا حاجة لي فيه أراه ضعيفا، قال أراه ضعيفا ما يصلح للعمل، قال فما زلت به حتى اكتراه بثلثين، بثلثي درهم يعني ألح عليه فوافق على يعني كرائه أو اكترائه بثلثي درهم، قال فاشتريت من كرائي حاجتي وتصدقت بالباقي، فقربت إليه الزاد. بعد ذلك اشتروا يعني رفيق إبراهيم بن أدهم اشترى بعض حاجته وتصدق بالباقي، يعني يسير على طريقة إبراهيم بن أدهم يعني هو يرافقه ويسير معه على نفس الطريقة، إذا قبض الأجرة يعني يشتري قدر حاجته والزيادة يتصدق به. قال فقربت إليه الزاد فبكى، قرب إليه يعني اشترى طعاما وهم كانوا صائمين بالأمس ولم يفطروا، فلما قرب إليه الطعام بكى وقال أما نحن فاستوفينا أجورنا فليت شعري أوفينا صاحبنا أم لا، يقول يعني نحن اتفقنا معه على أجرة، أما الأجرة فاستوفينا، الرجل أعطانا الأجرة يعني كاملة، وليت شعري يعني لا أدري هل وفينا صاحبنا العمل يعني عملنا كما ينبغي بهذه الأجرة أم لا. قال فغضبت فقال أتضمن لي أن وفيناه، هل أنت تضمن أننا وفيناه يعني حقه وعملنا يعني بهذه الأجرة كما ينبغي. قال فأخذت الطعام فتصدقت به، يعني زهده في هذا الطعام الذي اشتراه بهذه الأجرة فتصدق به. ومن الكرامات يعني التي تؤثر عنه رحمه الله يعني كان مجاب الدعاء، ويؤثر عنه يعني العديد من القصص يعني والمواقف التي فيها استجابة دعائه وكرامات أكرمه الله بها. فمن ذلك يعني ما جاء عن بقية بن الوليد أيضا قال كنا مع إبراهيم في البحر فهاجت الريح واضطربت السفينة وبكوا، كانوا راكبين في السفينة في البحر وهاجت الرياح واضطربت السفينة، فقلنا يا أبا إسحاق ما ترى؟ فدعا رحمه الله قال يا حي حين لا حي، ويا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، يا حي يا قيوم يا محسن، قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. فهدأت السفينة من ساعته رحمه الله. وكذلك يعني من كراماته رحمه الله التي تنقل عنه ما جاء عن عيسى بن حازم النيسابوري قال كنا بمكة مع إبراهيم بن أدهم فنظر إلى أبي قبيس، نظر إلى جبل أبي قبيس وجبل يعني عظيم يطل على الكعبة، فقال لو أن مؤمنا مستكمل الإيمان يهز الجبل لتحرك، فتحرك أبو قبيس فإذا بالجبل هي تحرك، فقال اسكن ليس إياك أردت، قال اسكن ليس إياك أردت. وأيضا جاء بالإسناد يعني محمد بن منصور قال حدثنا الحارث بن نعمان قال كان إبراهيم بن أدهم يجتني الرطب من شجر البلوط، شجر البلوط يعني كان يعني يجتني منه الرطب يعني، وهذه يعني أيضا من الكرامات المأثورة عنه رحمه الله. و يعني من كلامه رحمه الله قال أخاف ألا أؤجر في تركي أطايب الطعام، يعني رغم زهده يعني وصلاحه كان يخاف يعني ألا يتقبل منه ذلك وألا يؤجر عليه، فكان يقول أخاف ألا أؤجر في تركي أطايب الطعام لأني لا أشتهي، يقول يعني هو أصلا صار يعني لا يشتهي الطعام الطيب، فخاف يعني أنه لا يكون له أجر في هذا يعني هو أصلا يتركه. وكان يعني إذا جاء طعام طيب وكذا قربه إلى أصحابه وقنع بالخبز والزيتون، كان يعني يكتفي بأكل الخبز والزيتون وبقية الطعام يعني يعطيه لأصحابه. وكان رحمه الله يعني عزبا يعني لم يتزوج رحمه الله، لكن طبعا هذا مما لا يقتدى به فيه يعني، وترك الزواج، لكن كما نعلم يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي حلف أنه لا يتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رغب عن سنتي فليس مني، لكن يعني هو رحمه الله كان يعني غير متزوج، وقيل له لو تزوجت يعني أشاروا عليه قالوا لو تزوجت، فقال لو أمكنني أن أطلق نفسي لفعلت، قال لو أستطيع أطلق نفسي لفعلت، كيف أتزوج امرأة يعني زيادة، يعني قل أنا لا أستطيع أن أعول نفسي يعني وأقوم بتهذيب نفسي وكذا، كيف أتحمل مسؤولية يعني إنسانة أخرى وكذا. فكانت هذه وجهته، لكن كما ذكرنا يعني لا يقتدى به في هذا الأمر يعني. من وصاياه رحمه الله وكلامه الطيب أنه قال كل ملك لا يكون عادلا فهو واللص سواء، كل ملك لا يكون عادلا فهو واللص سواء، وكل عالم لا يكون تقيا فهو والذئب سواء، وكل من ذل لغير الله فهو والكلب سواء. يقول مرة أخرى كل ملك لا يكون عادلا فهو واللص سواء، وكل عالم لا يكون تقيا فهو والذئب سواء، وكل من ذل لغير الله فهو والكلب سواء. من مواقفه أيضا ما يرويه أحد أصحابه وهو ابن بشار قال أمسينا مع إبراهيم ليلة ليس لنا ما نفطر عليه، قال ابن بشار أمسينا مع إبراهيم ليلة ليس لنا ما نفطر عليه، فقال يا ابن بشار ماذا أنعم الله على الفقراء والمساكين من النعيم والراحة، يعني يسليه، يعني يقول له يعني نحن فقراء ومساكين، لكن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ماذا أنعم الله على الفقراء والمساكين من النعيم والراحة؟ لا يسألهم يوم القيامة عن زكاة ولا حج ولا صدقة ولا صلة رحم، لا تغتم، يقول يعني لا يسألون عن هذه التكاليف فوق يعني طاقتهم ولا يسألون عنها. قال لا تغتم، قصد بصلة الرحم يعني بالمال، وإلا في صلة الرحم يعني تكون يعني بالكلام الطيب وبالمساعدة البدنية وكذا، لكن يعني القصد يعني ليس عن الصلة المالية يعني. فقال لا تغتم فرزق الله سيأتيك، نحن والله الملوك الأغنياء، تعجلنا الراحة، لا نبالي على أي حال كنا إذا أطعنا الله. ثم قام إلى صلاته وقمت إلى صلاتي، فإذا برجل قد جاء بثمانية أرغفة وتمر كثير فوضعه، يعني قال له رزق الله سيأتيك ولا تغتم، فلم يلبسوا أن جاء رجل ومعه تمر كثير وثمانية أرغفة ووضعها بجوارهم وهم يصلون. فقال كل يا مغموم، بعد أن كنت مغموما يعني لقلة الطعام، كل يا مغموم. فدخل سائل فأعطاه ثلاثة أرغفة مع تمر، وأعطاني ثلاثة وأكل رغيفين. قسم، دخل سائل فأعطاه ثلاثة أرغفة وأعطى ابن بشار ثلاثة أرغفة وأخذ هو رغيفين. فهذه يعني بعض مواقفه رحمه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله.